كل شيء يضيع يلقونا تحتها، كل شيء يضيع يلقونا تحتها. هيكل ما خلق مثل في الهياكل، الوصايف كانها اللي رسمتها، والنحر يلمع مثل لمع النياكل، اكتفتها الشمس ولا قبرتها، والنحر يلمع مثل لمع النياكل، اكتفتها الشمس ولا قبرتها، اكتفتها الشمس ولا قابلتها. عنقري من ماربت وسط الدهاكل، والبداوه كلها ما جربتها، الحياه بعينها تشرب وتاكل، ما اشتهت منها يجي في مملكتها، الحياه بعينها تشرب وتاكل، ما اشتهت منها يجي في مملكتها، ما اشتهت منها يجي في مملكتها. رحت انا وياها هواها في مناكل، انا روحي نار فرقها شوتها، عقبت لي جمرة بين الشواكل، اهدت لفحالها بايب ولعتها، عقبت لي جمرة بين الشواكل، اهدت لفحالها بايب ولعتها، اهدت لفحالها بايب ولعتها. كل شيء يضيع يلقونا تحتها، كل شيء يضيع يلقونا تحتها. هيكل ما خلق مثل في الهياكل، الوصايف كانها اللي رسمتها، والنحر يلمع مثل لمع النياكل، اكتفتها الشمس ولا قبرتها، والنحر يلمع مثل لمع النياكل، اكتفتها الشمس ولا قبرتها، اكتفتها الشمس ولا قابلتها. عنقري من ماربت وسط الدهاكل، والبداوه كلها ما جربتها، الحياه بعينها تشرب وتاكل، ما اشتهت منها يجي في مملكتها، الحياه بعينها تشرب وتاكل، ما اشتهت منها يجي في مملكتها، ما اشتهت منها يجي في مملكتها. رحت انا وياها هواها في مناكل، لين روحي نار فرقها شوتها، عقبت لي جمرة بين الشواكل، اهدت لفحالها بايب ولعتها، عقبت لي جمرة بين الشواكل، اهدت لفحالها بايب ولعتها، اهدت لفحالها بايب ولعتها.